اذا اغريته بالصيد ذهب اليه, يعني شورت له كده يفهم, واذا زجرته وعملت له كده في نص السكه يرجع, واذا راح للصيد وقلت له بقى هاته وتعالى يجي, ولما يجيبه سليم ما ياكلش منه. يبقى ده اسمه معلم ايه؟ مكلبين, يعني تعلموهم. اذا ارسلته ارسل, واذا زجرته زجر, واذا استدعيته جاء. من ضمن بقى التعليم والتدريب عشان الايمان بقى, يبقى فيه تدريب عضلي, عمليه عضليه اهديه. يبقى ايه بقى عشان تبقى حلال؟ طب ما احنا بنقول اهل لغير الله ولازم يذكر. طب يفرض ان هو قبضته عليه موته, ام قال لك ان موته ان كنت ذكرت اسم الله ساعه ما راح تبقى تاكل منه. طيب ما ذكرتش اسم الله عليه ساعه ما راح, نقول له لما يجي لك ان كان في حياه يبقى ذكيه واذكر اسم الله. يبقى اذا تدريب الكلاب بقى على العمليه دي عايزه كام حاجه؟ اذا اشرت اليه كده, واذا ذكرت ينذكر, واذا استدعيته بعدين يجي ويجيبها ايه سليمه, وتكون ذاكر عليه اسم ايه حتى اذا مات في ما في يده يبقى حلال ايه ليك. ويبقى تزكيته ان تذكر اسم الله ساعه ارسال الكلب, زي ما تيجي تصب البندقيه, زي ما تيجي تصب الساعه وتذكر اسم الله ساعه الايه الارسال. ان ماتت تبقى تاكلها, ان فضلت حيه نقول لك لا بقى ايه زكيها. ويبقى يسالونك ماذا احل لهم, قل احل لكم الطيبات, ادي قضيه عامه, واحل لكم ما علمتم من الجوارح, لا ده اللي معلم من الجوارح لا ناكلوه, الكلب مش هناكله ان شاء الله, انما ناكل اللي ايه اللي يجيبه. يبقى اذا التقدير اهو, وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. يبقى احل لكم الطيبات واكل ما امسك عليكم الايه الجوارح. واذكروا اسم الله عليه, ذكر اسم الله ده احنا قلنا علشان المذلل والمسخر, وما يصحش ناخد النعمه من ورا صاحبها كده بدون يعني ما نفتكره بكلمه كده ولا مش كده ولا لا. واذكروا اسم الله يعني, واتقوا الله ان الله سريع الحساب. اتقوا الله يعني اياك انك انت تعمل امور شكليه, انك تعمل ايه امور شكليه, لازم تتقي الله في تنفيذ اوامره بايه بدقه. وبعدين بقول سريع الحساب, سريع الحساب دي يعني مهما طالت دنياك فانها منتهيه. يبقى ما دام جايه كده والموت جاي يبقى مهما طالت فانها ايه, واياك ان تستطيل عمر الدنيا, لان عمر الدنيا مش طايل لك انت, ده طايل لك ولغيرك. ما تحسبش عمر غيرك بقى وتقول الدنيا هتقعد لها مش عارف قد ايه. واذا ما مات الانسان بقى المده بتاعت الحياه ما ايه محدوده خلاص كده. وبعدين لما يموت قال لك مش هيضرى بقى بالمده الى ان تقوم الساعه, ده من مات فقد قامت ايه, زي انت لما تنام انت بالله تقدر تقول ان انت ساعتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا ابدا, او تقول هي القبل كده ان انت لما شبعت ان كنت هتقوم بطبيعتك. ولذلك الجماعه اللي هم اهل الكهف لما سالوا بعض قال ايه, لبثنا يوما او بعض يوم. الله اذا ما دريش بحكايه 309 دي ولا جت على كذلك اللي بيموتوا مش هيضرب الزمن ده من اول ان يموتوا الى ان تحكم الايه الساعه. يبقى سريع ولا مش سريع؟ او انه سريع الحساب يعني له حساب قبل حساب الاخره, اي في الدنيا لما تخالف المخالفات وترتكب الاشياء وتاكل غير ما حرم الله يبقى يديك حساب في نفسك بقى. ايه الحساب في نفسك ده اللي ما نعرفوش, تيجي له امراض يتعب يهلوس وبعدين يقول ده عنده مرض نفسي والدكاتره يقفوا مكتوفين ما يعرفوش ايه, انت ما تعرفش هو عمل ايه في كون كيماوياته, كان ايه حرام ولا كان ايه مش حلال له. يبقى سريع الحساب يصح تكون في ايه في الدنيا ويصح انها تكون في ايه في الاخره. والدنيا مهما طالت بالنسبه لعمر الانسان اذا مات ما يدراش بقى الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه.

ولذلك لما حصلت الحرب بين فارس والروم مين اللي غلب الاول؟ غلبت فارس. طيب شوف بقى عواطف النبي عليه الصلاة والسلام وعواطف المؤمنين معه. زعلهم اللي فارس ايه؟ يعني كانوا عايزين مين؟ الروم. ليه؟ ام قال لك لان دول قريبين منه وان كانوا يكفرون بمحمد انما مؤمنين بان في اله وفي رب وفي سماء وفي بلا منهج والى اخره. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضربها مثلا في القران عشان يدينا منها عده لقطات. اولا ان احنا في جانب من عنده رائحه الايه؟ الايمان. الف لام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. غلبت الروم في ادنى الارض. ده خبر. طب ايه من احنا من الحكايه دي؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. الشاهد بقى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله شوف القوه الاسلاميه اللي جاي علشان تعمل دين ناسخ ودين جامع ودين مانع. بينزل لمعركة بين فارس والروم ودول دولتين ايه؟ عظميين على اقصى ما يكون من الحضارة والاستعداد والاهبة. والامة العربية لسه امة ناشئة والمسلمين لسه قوة ضعيفة. وبعد ذلك تنشأ المعركة فيتعصب رسول الله والمؤمنون معه الى مين؟ للروم. لما يتعصبوا للروم يقول لهم ما تزعلوش ان فارس غلبت هتغلب الروم. شوفوا بقى الاعجاز القرآني بقى. طب بالله من الذي يستطيع ان يحكم في نهاية معركة بين قوتين عظميين ومش يقول ده بكرة هينتصرم ويردم؟ لا، لانه يمكن لما اقول بكرة هينتصرم يمكن عارف ان فيه مدد جاي من مين؟ جاي من الروم وهينقذهم. ده بقول لك في بضع سنين. من يستطيع ان يتحكم في معركة في بضع سنين؟ ممكنش. ما يمكنش رسول الله يجادف ويقول الكلمة دي في قوتين ما يعرفش استعداد دي ايه ولا استعدادها ايه ولا ماذا يكون في سب في كذا سبع سنين او ثمانية او تسعة. الله ما يعرفش ايه اللي هيحصل وبعد ذلك يتحكم في المعركة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كلام واثق. وإلا ده قرآن يتلى، قرآن مسطور وقرآن بيتلى تعبدا. طب عامل الحكاية دي وبعدين مرة في بضع سنين وإيه؟ فلما سيدنا أبو بكر كان راهن الآية نزلت موصلة أبو بكر الصديق ساعة ما تنزل الآية يعني خلاص مش عايزة مناقشة. فقال ده أنا عملت رهان. طب رهان على إيه مثلا؟ قال له ده سبع سنين هتنتصر الروح. أما النبي قال له ليه ضيقت الوضع ما تخليها يعني ممتدة لسبعة ثمانية؟ إيه؟ مدام ربنا ايه في بضع سنين مديها شويه فكان فيه وثيق ايه؟ وثوق نهائي بالنصر. لان الله سبحانه وتعالى قال المساله جايبينها علشان نفهم ان رفاه صلى الله عليه وسلم وعواطفه صلى الله عليه وسلم كانت مع من؟ مع الذين يؤمنون بكتاب ويؤمنون باله ويؤمنون برسول. نحن هنا الله لا يريد اننا نعمل نقطع لا. بل لا بد ان يكون فيه صلة بيننا وبين ايه؟ من يؤمن بإله ومن يؤمن بمنهج السماء ويكون فيه مودة. فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ووضح لنا بصورة اوضح في ايات تانية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. يبقى إذن ربنا بده يعمل إيه؟ بده ما يعملش إننا نعامل الناس بقدر سواء، بل فيه فرق بين ملحد وبين مشرك وكافر وبين من يؤمن بصلة السماء بالإيه؟ بصلة السماء بالأرض، بس بقدر إيه؟ بقدر محدود. اوعوا تكرهوهم وتقولوا طعامهم ما ناكلوش. اوعوا تقولوا لهم طعامنا هم ما ياكلوش. بس خد بالك ان اللي هيحل لك من الطعام بتاعهم هو ما لا يتعارض مع ما حرم علينا، والا فلو شربوا خمرا ما تاخدش الآية، لو اكلوا خنزيرا ما تاخدش الايه، ما تاخدش الآية. وطعام الذين اوتوا الكتاب ايه حل لكم وطعامكم حل لهم. حتى المسألة في الطعام دي عمال لاستبقاء الحياة، هينتقل لاستبقاء النوم. ما احنا قلنا حاجتين اثنين، استبقاء حياة واستبقاء ايه، واستبقاء نوم. استبقاء الحياة بالطعام والشراب وهو اتكلم فيه، بعد ذلك حتى في استبقاء النوع احل لنا اننا نعمل ايه، برضو نتجوز من بناتهم. فقال ايه، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. قرنهم الاثنين ببعض. احنا زمان قلنا المحصنة بمعنى ايه، اما ان تكون الحرة بمقابل الامل، واما ان تكون الايه العبدة يعني الامة المسبية السبية. ليه؟ ام قال لك لان الاحصان زي ما تقول ده فلان محصن، زي ما تقول ده محصن ضد مثلا الجدري، محصن ضد التيفود. يعني ايه محصن؟ يعني مملوه وقاية. فمعنى المحصنات يعني اللي في عندهم وقاية من ان تختلط اختلاطا غير شريف. ودي كانت زمان الحرة ما تعملش العملية دي، وكان البغاء والكلام الفاضي ده مكسور على مين؟ على الإماء. ليه الإماء؟ سبايا، لأن السبية دي يعني في حتة لا لها أب ولا لها أخ ولا لها حد ولا، فهي مهدورة الكرامة وكل واحد يقعد يبصله. ولذلك لما هم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الزنا والعملية دي، قالت له يا رسول أو تزني الحرة؟ ان تقول له اوى تزني الحرة، يعني كأن الحرة مش ممكن ايه، مش ممكن تزني. ليه؟ لان ده الحرية دي مدياها ايه، تقدر تمتنع يعني، انما الامة غلبانة فامتنع على ايه، ده النهاردة مع النهاردة ملك ده وملك ده عند النهاردة، ومسألة بقى صعب اوي. او هو او او او او المحصنات يعني المتزوجات، يبقى صح انك تقولها دي او الايه او تقولها دي. والمحصنات من النساء من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، فجاب الحكم وسوى ايه، وسوى بهم. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. بعضهم بيقول لك انك انت لما تتجوز مسلمه يكفي ان تسمي لها المهر، لان دينك ودينها عامل بينكم امان عهد. انما لما بيتجوز كتابيه بيقول اتيتمهن، قال له هو الايتاء يعني ايه، انك انت تقول وتقرر، ومش ضروري يعني تديه، مش ضروري تديه، بدليل ان جائز المهر كله يبقى ايه مؤخر كله ما يجراش. المهم ان ايه، ان يسمى اذا اتيتمهن ايه اجورهن، بس على شرط ان تكونوا محسنين يعني متعففين غير مسافحين ولا متخذي أقران. المسافح السفح ده الصرب، والمرأة اللي هي عمومية اللي بيسموها بابلت او مش عارف ايه دي، لكنها كل واحد يسمح وياه. انما الخدمة دي اللي احنا بنقول عليها ايه يعني، دي خليلة او عشيقة له لوحده، وتبقى بس مش جواز بس كده يعني عشرة. فبيقول المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم مشروع بايه، اتيتمهن اجورهن. ومحصنين وغير ايه مسافحين، اياك ان تقول انا اديها وبعدين مش عارف ايه، لا لازم يكون برضو بنيه الزواج التأبيدي، بنيه الزواج مش الزواج الاستمتاعي. ولا متخذي اخذان، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. يقصد الان بعد الاحكام دي، اما قال لك لان فايدة الايمان ايه، استقبال الاحكام ممن امنت به بحيث يحيز التنفيذ. فان سترت شيئا من احكام الله الذي امنت به فقد كفرت بالايه، فقد كفرت بالايمان. يعني سترت ايمان، ايمانك فايدته ايه؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ايضره ان يكفر الناس جميعا،

فيجيب الصلاة هنا في نص بعد ايه؟ بعد الكلام عن الاحكام دي، الاكل وما احله والزواج والعملية دي كلها، يقول لك لان دي مربوطة بيه. اعمل الايمان كله واحدة، اوعى تعزل وتقول دي كذا ودي كذا ودي عبادة ودي مش عبادة. لا، لما يجي المؤلفين يقول لك ايه في كتاب الفقه، يقول لك مثلا ايه باب العبادات، وبعدين يقول لك باب المعاملات، يقول له ده تقسيم تصنيفي تأليفي، انما كل حاجة تنقلبها الكون تبقى اسمها ايه؟ اسمها عبادة. كل حاجة بدليل انه قال ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ادي امر، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. طب اشمعنى هتعمل الامر هنا ولا تعملش الامر هنا؟ اهي الامر يجي الامر دي تمام، ان اتأخرت فيه دي تبقى اتأخرت فيه، والا فلا فارق بين امر وايه؟ وبين امر وامر.